إنا زينا السماء فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا ما تزعلش حد، يا حبيبك، زود حبيبك، يا حبيبك. أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم ليعبدون الله الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت السماء دي حاجه مفاجاه انت عارف حاجه ارقى من كمان فوق السماء انت عارف واذا كعكب انتثرت إذا السماء انفطرت ظلمت نفس ما قدمت وأخرت يا فسويك كفى عذلك. المقام العظيم ده فيه جيل تاني ونحتاج له قوي، ولو 10 دقايق بقى حد في ده بالذات. يا الذي خلقك فسويت فعدلك الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة كلا كلا بل تكذبون بالدين وإلا عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما ما تفعلون إلا